أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في استحالة استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى واحد، وتقدم الاستدلال بالوجهين على الاستحالة. الوجه الثالث على الاستحالة ما أفاده المحقق النايني قدس سره. قال المحقق النايني: على الاستحالة، وذكر للاستحالة مقدمة قصيرة وهي أنه إذا استعمل اللفظ في المعنى يجب تصور المعنى ولحاظ المعنى على نحو الاستقلال، كما هذا في علم البلاغة. الكلام البليغ يتوقف على تصور المعنى واللفظ ثم التكلم بهذا الكلام، فلحاظ المعنى استقلالا يعتبر في الاستعمال، وإذا استعمل لفظ واحد في المعنيين فلا بد من لحاظ كل واحد من المعنيين مستقلا، كأن اللفظ لم يستعمل إلا في واحد منهما. ثم قال أن نفس الإنسان لا تستطيع أن تجمع بين لحاظين الاستقلالين، يستحيل اجتماع لحاظين المستقلين في جانب المعنى، يستحيل اجتماعهما في النفس، ولازم هذه الاستحالة استحالة لفظ واحد في أكثر من معنى واحد. هذا واضح، لازم استحالة اجتماع المعنيين في النفس هو استحالة استعمال لفظ واحد في المعنيين أو أكثر من معنيين. هذا ملخص ما أفاده المحقق النائني قدس سره، ولكن يرد على هذا الكلام. والتوضيح هذا الإيراد هو الفرق بين النفس وبين غير نفس، بين أمر آخر. وملخص الفرق أنه لا يمكن اجتماع لحاظين مستقلين في غير النفس، لأن ذلك مستلزم لاجتماع المثلين في محل واحد، واجتماع المثلين في محل واحد كاجتماع النقيضين والزدين في الاستحالة. هذا صحيح. وأما اجتماع لحاظين في النفس ف فلا محذور في أصلا وأبدا، ليس في محذور، بل تجتمع صور كثيرة في النفس وتجتمع كذلك معاني كثيرة في النفس، والشاهد على ذلك، شاهد على إمكان صور كثيرة في النفس حينما نرى في أيام العاشورة نسأت في مكان عال وننظر إلى الشباب مشغولين باللتمية، ألا نتمكن أن نرى كل شباب؟ نتمكن، صور عديدة ترى في النفس، تجتمع في النفس الإنسان، ما أصوات الجميع، نسمع أصوات الجميع، فإذا كان اجتماع صور كثيرة في النفس ممكن، أليس اجتماع اللحاظين ممكن في النفس؟ طبعا يكون اجتماع اللحاظين ممكن في النفس، فما أفاده المحقق النائن قد السر من أن النفس لا تستطيع أن تجمع لحاظين، هذا مرفوض ومردود بالحس والعيان، هذا ملخص الكلام فيما أفاده المحقق النائم. وهذه الوجوه الثلاثة وجوه للقول باستحالة اجتماع استعمال اللفظ الواحد إذا كان مشتركا في أكثر من معنى واحد. وهنا قول ثان وهو القول بالجواز مطلقا، يجوز استعمال لفظ المشترك في أكثر من معنى واحد مطلقا، أي في المفرد والتثنية والجمع وفي النفي والإثبات. هذا القول نسب إلى صاحب المعالم، قال صاحب المعالم بجواز استعمال لفظ واحد في أكثر من معنى واحد مطلقا، غاية الأمر فصل بين المفرد والتثنية والجمع، بمعنى أن استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد في المفرد يكون على نحو المجاز، وفي التثنية والجمع يكون على نحو الحقيقة، ولكن يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد مطلقا، أي في المفرد وفي التثنية والجمع، غاية الأمر في أحدهما يكون الاستعمال مجازيا وفي الآخر حقيقيا. واستدلاله على هذا الفرق، استدلال صاحب المعالم على الجواز مع هذا التفصيل، توضيح الاستدلال في استعمال لفظ المشترك في المفرد على نحو المجاز يتوقف على مقدمة قصيرة، وهي المقدمة ذكرها صاحب المعالم وقال أن معنى اللفظ الما وضع للفظ المفرد هو المعنى مع القيد الوحدة، هذا معنى اللفظ ومعنى ما وضع له لفظ المفرد. فحينما نقول رأيت ذهبا أي رأيت عينا أي ذهبا وحده، رأيت أحمدا أي أحمدا وحده، رأيت فلانا أي فلان وحده، فالوحدة قد أخذ جزء المعنى، فالمعنى مركب من نفس المعنى مع قيد الوحدة، هذا في المفرد. فإذا استعمل اللفظ بعد هذه المقدمة القصيرة، فإذا استعمل اللفظ في أكثر من معنى واحد لابد من إلغاء هذا القيد، لابد من إلغاء قيد الوحدة. وبعد إلغاء هذا القيد الوحدة يكون الاستعمال على نحو المجاز بعلاقة الكل والجزء، فيستعمل اللفظ الموضوع للكل أي المعنى مع قيد الوحدة في الجزء أي في نفس المعنى، إذ نفس المعنى مع إلغاء قيد الوحدة جزءه، فيكون استعمال لفظ الموضوع للكل في الجزء بعلاقة الكلية والجزئية، وهذا الاستعمال يكون مجازا. هذا في المفرد. وأما إذا كان اللفظ تثنية أو جمعا فيكون استعماله في أكثر من معنى واحد على نحو الحقيقة يجوز لا شك في الجواز، ولكن يكون هذا الاستعمال استعمالا حقيقيا. قال صاحب المعالم في وجه ذلك، قال أن التثنية والجمع بمنزلة تكرار اللفظ، مثلا إذا قيل عينان بمنزلة عين وعين، وإذا قيل أعين بمنزلة عين وعين وعين، فالتثنية بمنزلة تكرار مرتين، والجمع بمنزلة تكرار ثلاث مرات. فحينئذ إذا قيل رأيت عينا وعينا، قيل هكذا، وأريد من أحد لفظ العين الذهب ومن الآخر الفزة، أليس هذا صحيح؟ صحيح. أليس على نحو الحقيقة؟ على نحو الحقيقة، لأن استعمال لفظ المشترك في معاني على نحو الحقيقة. وإذا قيل رأيت أعينا فهذا الكلام بمنزلة رأيت عينا وعينا وعينا، فإذا أريد من أحد هذه الألفاظ الثلاثة عين بمعنى عين نابعة، ومن الثاني الذهب، ومن الثالث الفزة، أليس هذا الاستعمال على نحو الحقيقة؟ على نحو الحقيقة. فإذا قيل رأيت عينان، رأيت عينين تثنية أي ذهبا وفزة، يكون على نحو الحقيقة. أكثر من معنى واحد. المعنى الواحد ذهب أو الفزة، ولكن يكون على نحو الحق. وإذا قيل رأيت أعينا، أي العين النابعة والذهب والفزة جمع، يكون هذا الاستعمال استعمالا حقيقيا مع الجواز. هذا ملخص ما في المعالم. هذا الكلام كلام صاحب المعالم. ثم الإشكال على هذا القول، الإشكال تارة على فرض كون لفظ مفردا، والثانيا على فرض كون اللفظ جمعا أو تثنية. أما الإشكال على فرض كون اللفظ مفردا في أكثر من معنى واحد، فما أفاده صاحب المعالم غير الصحيح رأسا، والتوضيح عدم الصحة ما أفاده صاحب المعالم بعد مقدمة قصيرة، وهي أن معنى اللفظ هو نفس المعنى بلا قيد الوحدة، ولا يصح أن يكون قيد الوحدة جزءا للمعنى إذا كان اللفظ مفردا، بل لا يمكن عقلا، لا يمكن أن يكون قيد الوحدة جزءا للمعنى، ومع ذلك لا يصح استعمال لفظ في أكثر من معنى واحد، هذا غير ممكن أصلا. والتوضيح ذلك بعد مقدمة قصيرة، وهي أن المعنى تارة يعتبر بشرط شيء، وأخرى يعتبر بشرط له، وثالثة يعتبر لا بشرط. ثم على ما ذكره صاحب المعالم، اعتبر معنى اللفظ المفرد بشرط شيء، أي المعنى بشرط الوحدة، ذهب وحدة، فزة وحدة، اعتبر بشرط شيء، بشرط وحدة على هذا الفرق. فإذا أسقط قيد الوحدة، أسقط قيد الوحدة، وبعد إلغاء هذا القيد يصبح المعنى بشرط لا، أي بشرط عدم قيد الوحدة على قول صاحب المعالم. ثم بين المعنيين تباين، بين المعنى بشرط شيء والمعنى بشرط لا، تكون نسبة هي التباين، كالإنسان والفرس، لا شيء من الإنسان بفرس ولا شيء من الفرس بإنسان، في محل الكلام لا شيء من المعنى بشرط شيء بمعنى بشرط لا، ولا شيء من المعنى بشرط لا معنى بشرط شيء، فبينهما تباين. ولا يمكن استعمال لفظ الموضوع في المعنى المباين، في المعنى المباين، أي لا يمكن استعمال لفظ الموضوع لمعنى في المعنى الذي يباين هذا المعنى، لا يمكن، لماذا لا يمكن؟ لعدم العلاقة. هل بين معنى الموبايل والموبايل علاقة؟ ليس هنا علاقة، لعدم العلاقة. مع أن الاستعمال المجازي فرع لوجود العلاقة وليس هنا علاقة. فلا يصح أو لا يمكن لغة، لا عقلا، لا يمكن لغة ولا يصح لغة استعمال لفظ المفرد في أكثر من معنى واحد لاستلزامه اجتماع المتباينين فضلا عن صحة الاستعمال وكونه مجازا. هذا هو الإشكال على فرض كون اللفظ مفردا، وأما الإشكال على فرض كون المعنى تثنية أو الجمع. صحة الاستعمال في أكثر من معنى واحد وكونه على نحو الحقيقة. توضيح الإشكال على هذا الشق من الكلام لصاحب المعالم أيضا يتوقف على مقدمة، وهي ما معنى التثنية وما معنى الجمع. ما معنى التثنية وما معنى الجمع؟ معنى التثنية هنا فردان من معنى واحد، هذا معنى التثنية، فردان من معنى واحد. جاءني رجلان، ما هو معنى الرجل؟ أي فردان من معنى واحد من رجل، هذا معنى التثنية. ليس معنى التثنية معنى ومعنى آخر مباين لذلك المعنى من اللفظ، ليس معنى عينان تثنية ذهب والفضة، بل معنى عينان أي اثنان من الذهب أو اثنان من الفضة، هذا معنى عينان، هذا معنى التثنية. وهذا هل هو استعمال لفظ في أكثر من معنى؟ ليش استعمال لفظ في أكثر من معنى، بل استعمال لفظ في معنى واحد، لأن معنى التثنية فردان من طبيعة واحدة. فما ذكره صاحب المعالم حيث قال معنى عينان ذهب وفضة، هذا خطأ من الأول. ليس معنى عينان ذهب وفضة، بل معنى عينان ذهب وذهب فردان من الذهب، معنى أعين ثلاثة أفراد من الذهب. ليس معنى أعين العين النابعة الذهب والفضة والعين النابعة أو العين الباكية، هل هو معنى الجمع؟ ليش معنى الجمع هكذا؟ الرجال، معنى الرجال يعني معناه والحجر والحمار وفرد من الإنسان، هكذا يعني؟ لا، معنى الرجال ثلاثة من أفراد الرجل، هذا هو. فحسب هذا ما ذكره صاحب المعالم في غير محله، نعم إذا كان معنى عينان، إذا كان هكذا معنى عينان فردان من الذهب فردان من الفضة، أربعة فردان من الذهب فردان من الفضة، كان استعمال لفظ واحد في أكثر من معنى واحد، إذ معنى التثنية اثنان من طبيعة واحدة. فإذا استعمل في أكثر من اثنان من طبيعة واحدة كان استعمال لفظ واحد في أكثر من معنى واحد. ولكن ليس المراد من التثنية هكذا، هل المراد من عينان أربعة اثنان من الذهب واثنان من الفضة؟ ليس الأمر كذلك. فما ذكره صاحب المعالم في كون استعمال لفظ المشترك في التثنية والجمع على نحو الحقيقة، القول بالجواز وعلى نحو الحقيقة، هذا أيضا لا يرجع إلى محسن صحيح. هذا غاية ما يمكن أن يقال في قول صاحب المعالم توضيحا وردا. الحمد لله.